أجمعين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس أن الربيع بنت النضر أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا العرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه، واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله يذكر أحكام القصاص والقتل وما يتعلق بذلك من الجنايات. وفي هذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، يبين أن عمته الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية. الجارية يطلق على من لم تبلغ، ولذلك يعني لم تصل إلى حد البلوغ، يعبر عنها بالجارية كما يقال الغلام لمن لم يبلغ سن الاحتلام. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. ففرقت بين الجارية وبين المرأة، فالمرأة هي التي وصلت إلى حد البلوغ، والجارية ما كانت أقل من ذلك. فهذه الربيع رضي الله عنها التي هي عمة أنس، أخت أنس ابن النضر رضي الله عنه، فهي عمة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت أنس ابن النضر رضي الله عنه، الذي هو أيضا عم أنس بن مالك رضي الله عنه. فهو لما أنها كسرت ثنيتها، والثنية معروف، الثنية هي السنين البالغة التي في وسط الأسنان، الثنية، وكل شخص له ثنيتان، ثنية فوق ثنتين، ثنتين أسفل، هذه هي الثنايا. فهي كسرت إحدى الثنيتين، فلما كسرتها واشتكى أهلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب منهم العفو إلى الدية، دية السن، ومعروف أن السن في 5 من الإبل، فلم يقبلوا، قالوا: لا، لابد من القصاص. فقال النبي: لابد القصاص لكم، لأن الله عز وجل يقول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهو لابد من هذا، ولابد من تنفيذ القصاص إذا طلبوا. فإن عفوا وطلبوا العرش فلهم ذلك. فالأنصار رضي الله عنهم التي كسرت ثنية جاريتهم لم يقبلوا هذا، بل قالوا: لابد من كسر ثنيتها كما كسرت ثنية هذه الجارية ابنتهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، لكم القصاص، القصاص كتاب الله، والسن بالسن، والجروح قصاص، فهذا لابد منه. فلما قال ذلك شق ذلك على أنس بن النضر الذي هو أخوها، قال: لا يا رسول الله، ما تكسر ثنية الربيع. فقال النبي: ولا والله، لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كتاب الله القصاص، فدل على أنه لا بد من القصاص، لأن من فقئت من فقأ عين شخص فقئت عينه، ومن جدع أنف شخص جدع أنفه، ومن قطع يد قطعت يده، إلا أن يفل فهو إلا أن يعفو أهل المجن عليه. فإذا عفوا مجانا فلهم بذلك أجر عظيم، وإذا عفوا رجعوا إلى الدية فكذلك أيضا يؤجرون، وإذا طلبوا القصاص فلهم ذلك. هذا كتاب الله. ثم إنهم بعد ذلك أقسم أنس رضي الله عنه أنه ما تكسر ثنية الربيع، فمدام أنه أقسم الغالب إذا حصل مشاجرة بين شخصين ثم واحد تعلى أو حلف إني ما أفعل كذا، هذا مما يزيدهم غيظ، يزيدهم نكاية، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي سخرهم، فتراجعوا عن القصاص وطلبوا العرش. فتعجب الناس من ذلك، وقال النبي هذه المقالة التي فيها بيان منزلة أنس بن النضر رضي الله عنه، وأن له مكانة عند الله عز وجل، وأنه لما تكلم بهذا الكلام وأقسم هذا القسم أن الله سبحانه وتعالى بر قسمه. فلذلك قال النبي: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهذا من عباد الله الصالحين المتقين، لما أنه شق عليه هذا الأمر فالله سبحانه وتعالى سخرهم وتركوا هذا الأمر الذي شق عليه ورجعوا إلى ما هو دون ذلك وهو أخذ العرش. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة العظيمة: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهذا في فضيلة أنس بن النضر رضي الله عنه، وأن له مكانة عند الله، وأنه لما بلغت مشقة هذه المشقة به إلى هذا الحد، وأنه يقسم كما أن الله سبحانه وتعالى سخرهم وعفوا طوعا من قبل أنفسهم من دون أن يضغط عليهم أحد ومن دون شيء، إنهم رجعوا فلين الله قلوبهم وسخرهم إلى هذا وعفوا. فعند ذلك قال النبي: إن من عباد الله، فالإنسان إذا اتقى الله، فهذا كما قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فلما ضاقت عليه هذا وشق عليه أن تكسر ثنية أخته، وقال الرسول هذه المقالة، والرسول ما أجابه، الرسول قال كتاب الله القصاص، لأن الرسول مأمور بالحكم بما أنزل الله. الله عز وجل يقول لنبيه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فها أمر الحكم، لكن جاء الأمر من السماء، الله سبحانه وتعالى لين قلوبهم، فهذا يدل على قوله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلما كان هذا العبد الصالح التقي لله سبحانه وتعالى بلغت به مشقة أن تكسر ثنية أخته إلى هذا الحد، فالله سبحانه وتعالى سخرهم وألان قلوبهم ونزلوا العرش، فلذلك دفعوا العرش. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى قوله، قال: لا يا أنس، لا تقسم، القصاص كتاب الله، هذا حكم الله. لكن لما أنهم هم عفوا، النبي ما نظر إليه، لكن لما عفوا أصحاب الحق، نعم، لذلك رجعوا إلى هذا. فالحاصل أن هذا يدل على ما دلت عليه الآية الكريمة، وأن السن بالسن، وهذه قاعدة عامة في بدن الإنسان. من حصل عليه شيء، من قطعت يده قطعت يد الجانب، من كسرت رجله كسرت رجل الجانب، من فقئت عينه، من قطعت شفته، من كسر سنه، من قطع أنفه، وهكذا. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، ثم عمم فقال: والجروح قصاص، يقتص النوم مثل ما جرح. إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا هذا إذا كان في الإمكان، القصاص فيما هو ممكن، مثل العين ممكن تقلع العين، إذا قلع عين شخصه مثلا لا تقلع عينه ولا في سراي ولا في شيء، لكن إذا كان شيء ما هو في الإمكان أن يقتص بمقداره، مثلا إذا كانت ضربة بالرأس هذه ربما إنها ما تكون مضبوطة، لأن الضربة بالرأس ما يدرون كيف يقدرون الضربة تصل إلى هذا الحد، إما أن تزيد وإما أن تنقص، هذا شيء مهم. أما إذا كان له حد معين، قطع الأنف له حد، السن لها حد، العين لها حد، قطع اليد من مفصل ما لها حد، فإن كان ما له حد فهذا فيه حكومة، لأنه ربما إنه مثلا إنسان يضرب إنسانا مع رأسه وينهش شيئا قليل، لو تبي تضربه تهج ما أنت بضابط أنك تبي تهشمه على مقدار من هشم هذا بالضبط، هذا متعلق. فلذلك مثل هذه الأمور ذكر العلماء إن مثل هذه يقدر فيها العرش وتكون فيها كما يقولون حكومة، والحكومة معنى أنه أن الحاكم ينظر إلى الأشخاص الذين يعرفون مثل هذه الأمور ويقدر هذا النقص، فيقوم المضروب كأنه عبد، عبد مملوك، والعبد المملوك يقدر بقيمته، ثم يقال إذا كانت فيه هذا وش ينقصه؟ قالوا والله هذا ينقصه 1000 ريال، نقول يلزمكم أن تدفعون 1000 ريال مقابل هذه الضربة، وهكذا. فهذه ما يعبر عنها الفقهاء رحمهم الله بأنه هناك جروح قصاص، وهناك جروح ما يمكن القصاص فيها مخافة أنها تصل إلى أكثر، والزائد ما يجوز. فلذلك قالوا وأما هذه ففيها حكومة، الأشياء اللي ما يمكن ضبطها فهذه فيها حكومة. فالحاصل أن هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه في قصة الربيع حينما كسرت، أن النبي ألزمهم بكسر الثنية، إلا أنهم لما طلبوا الأرش بعد ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابهم إلى ذلك وأسقط، فدل على أن من جني عليه من جنى جناية يقتص منه قدر عن جنايته، إلا إن عفى أهل المجني عليه، فإذا عفوا فلهم أن يعفوا مجانا بدون شيء، ولهم أن يعفوا يتنازلوا عن القصاص إلى الدية أو العرش، فإذا تنازلوا عن ذلك فهذا هو الذي لهم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، والحديث يدل على فضيلة أنس بن النضر، حيث النبي عليه الصلاة والسلام قال له إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، لأنه أقسم وقال لا والله يا رسول الله ولا هو الذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع، فألن الله قلوبهم ورجعوا إلى الأرش، فالله سبحانه وتعالى أبر قسمه، فقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، أي من عباد الله المتقين الصالحين الذين يحبهم الله ويحبونه، فالله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قتل في عميا أو ذميا بحجر أو صوت أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عبدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. نعم، هذا الحديث يبين لنا أنه ما يحصل من القتل، نعم، ومن قتل في عميا أو رميا الرم بالراء في حديث أو رمى بحجر أو رمى بحجر رميا. الحاصل مثل هذه العمية والرمية ان هذه معناها انه من قتل في مثل هذه الحالة، وهذه الحالة التي هي العمية والرمية هذه معناها اذا حصل بين الناس اضطراب واجتماع وحصل بينهم مثلا نزاع، ثم واحد منهم ضرب بعصا والا كذا ولا يعرف من الضارب بين هالناس الكثيرين، او كذلك مثل ما يحصل احيانا بين اهل الكورة اذا حصل بينهم هذا ولهم مجموعة كبيرة كل واحد يضرب الثاني ربما يسقط قتيل من بينهم او مكسور رجل من بينهم، لكن ما يدرى من اللي قتل، فهذا مجهول القتل. ففي مثل هذا الدية ثابتة وتثبت عليهم واجب الدية، فان عرف او اتهم يحقق معه او مثلا توجه الى واحد او اثنين او ثلاثة كلفوا وجبت عليهم الدية. واذا لم يعرف هذا ان القتل حصل ومات هذا بامه بسبب الزحام او بسبب انهم تضاربوا مثلا عصي ما هي تقتل ولكن واحد منهم مات بسبب هذا فهذا ديته واجبة. لكن اذا ما عرف المتسببين فانه يجب عقله من بيت المال. بيت المال هو الذي يدين بيت المال المصالح المسلمين وهذه من مصالح المسلمين فهذا تدفع ديته من بيت المال. وكذلك مثلا ربما ما يحصل في مثلا عند ازدحام على الحجر او ازدحام عند الجمرة او ازدحام من عند الابواب وكذا هذا ما يعرف من اللي صدق من بينهم واحد ومات وطوى الناس ومات ما نعرف من حتى اننا نمسكه ونقول سيديته ولا انت اللي قتلته ولا ذا ما احنا بعارفين منه. فمثل هذا ديته تساق من بيت المال. فأما إذا كان حصل بينهم مشاجرة أو كذا واحد معه مثلا حديدة والضرب واحد ومات هذا عمد العدوان هذا يجب عليه القود والقود هو القتل. إذا ما دام أنه قتل هذا الشخص ومات هذا الشخص لابد من القصاص مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام القصاص كتاب الله القصاص. ومثل ما قال الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها عن النفس بالنفس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فلا بد من القصاص. فإذا عرف الجان وأنه قتله تعمد وضربه بشيء يغلب على الظن قتله فهذا فيه القود والقود معناه أنه يقاد ويقتل يقتل به. فمن وقف دون ذلك من حال دون ذلك دون أن يقتل الجاني الذي ثبت أنه قتل وثبت أنه متعمد لأنه لابد القتل والعمد متعمدا قتله هذا القصاص القتل به. فإن حال دون ذلك أحد مثل ما قال النبي فعليه لعنة الله يحول دون كتاب الله يحول دون تنفيذ حكم الله سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. فالحكم بما أنزل هذا واجب ومن حال دون ذلك استحق لعنة الله سبحانه وتعالى. وكما جاء في وهذا حدث عظيم وأمر منكر وكما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر أيضا أن من حال دون حد من حدود فعليه لعنة الله. من آوى محدثا لعن الله من آوى محدثا يعني يحدث حدث إما بقتل وإما بسرقة ثم يجي شخص يحول دونه ودون يمنع من تنفيذ الحكم عليه والنبي عليه الصلاة والسلام لعنه لعن الله من آوى محدثا فهذا ما يجوز. فلذلك حذر النبي غاية التحذير فإن من جنى لابد أن يقام عليه ولا يجوز لأحد أن يتدخل في هذا ولا يجوز لأحد أن يتوسط اللهم إلا أن يتكلموا مع صاحب الحق اللي مثلا له حق قالوا صحيح حنا نعرف أن فلان قتل وأنه مستحق أنه يقتل لكن حين نطلبك طلب أنكم تعفون عنه وتسمحوا له إلى الدية إذا فعلوا ذلك بنفس طيبة وسمح أهله فلا بأس بذلك لكن يمنعونه منع هذا ما يجوز والعياذ بالله هذا يستحق اللعن والنبي رتب عليه اللعن. وهل هناك أعظم من اللعن؟ اللعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله. هنا وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا وصححه ابن القطان أو القطان ورجاله الثقات إلا أن البيهقي رجح المرسل. نعم هذا الحديث هذا حكمة الشارع وهذا يدل على عدل الإسلام وسماحة الإسلام وأن الحق لا يمكن أن يضيع لا يمكن أن يضيع حق أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمسك رجل رجل وجاء آخر وقتله أمسكه شخص من أجل أن يجاء الآخر وقتله فالقاتل يقتل واللي يمسكه يسجن حتى يموت لأنه يمسكه حتى مات هو الذي مسكه للقاء حتى قتل القاتل، فهذا جزاء أنه يوضع في السجن حتى يموت. أما الذي فعل القتل هذا يقتل قصاص، يقتل به. فاختلف العلماء في هذا، فمنهم من أخذ بالظاهر الحديث وأن هذا جزاء أنه، فبعضهم قال يسجن حتى يرى الحاكم أنه استوفى ولو لم يمت، بعضهم قال لا يسجن حتى يموت، بعضهم قال لا ما دامت أنه أمسكه فإنه يقتل لأنه هو السبب، لو ما أمسكه ما قتل، معناه أنه شارك في القتل فيستحق القتل الاثنين، يقتل القاتل ويقتل الذي أمسك. هذا رأي بعض العلماء رحمهم الله، لأنه هو السبب، ما دام أنه هو السبب لو كان ما أمسكه وتركه سلم من القتل وفر وحصل هذا الشيء، لكن هو المتسبب. لكن هذا الحديث ظاهره أنه لا يقتل وإنما يسجن حتى يموت في السجن، أما القاتل فإنه يقتل لأنه هو الذي فعل القتل مباشرة، والذي قتل مباشرة يجب عليه القصاص. يا أيها الذين كتب عليكم القصاص بالقتل قصاصا يقتل منه، والله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لو ما يقتص من الناس سيصبح العبث برواح الناس ويقتل، لكن جعل الله أسباب حياة الناس بعضهم وسلامة بعضهم من بعض وجود هذا القصاص. ولو كان الواحد ما يقتص منه كان أي شخص بينه وبينه عداوة ولا بينه وبينه كذا يروح ويقتله مدمت مهم مقتول، لكن إذا علم أنه سيقتل انكف عن القتل. ولذلك قال ولكم في القصاص حياة، أسباب حياتكم القتل. وهذا خلاف ما عليه والعياذ بالله حكم الجاهلية، جاهلية القرن العشرين، جاهلية الآن الموجودة، الجاهلية الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، الذين يحكمون بالقوانين الوضعية، هؤلاء والعياذ بالله هذه جاهلية جهلة والعياذ بالله، ولا يقتلون القاتل، إذا قتل قالوا لا القتل هذا شنع. طيب ما تنظرون إلى شناعة قتله وما عمل؟ فالذي يحدث الجرائم لابد من التنفيذ، إن كان هو مثلا يزني هذا يستحق الجلد إن كان هو بكر، وإن كان طيب يستحق الرجم حتى يموت، وإن سرق تقطع يده، وإن قتل فإنه يقتل، لأنه إذا ترك أو كما يفعل في بعض الدول القاتل يسجن وإنسانه فدى نفسه يأتي الحكومة ويطلع، يأتي الحكومة كذا وكذا حكم عليه بالسجن مدة كذا وكذا 10 سنين 15 سنة، وإن دفع غرامة لهذا فإنه يطلع، يطلع إيش يطلع؟ يطلع يروح يقتل ناس آخرين أيضا لا بد من قتله تيستمز الناس من شره. وهذا هو الحكم الصائب، وهذا هو حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا هو اللي يسلم من الناس منه. أما لو ترك هذا عضو فاسد يروح ويقتل ثاني ويقتل ثالث إذا كان، لكن إذا علم أنه سيقتل انكف الشر ولا أقدم على القتل لأنه عارف المصير ومصير من فعل هذا. فتنفيذ القصاص هذا هو الذي يضمن للناس حفظ نفوسهم ويضمن للناس عدم الاعتداء على الأعراض وعدم الاعتداء على الأموال، قطع اليد تمنع من الاعتداء على الأموال، ورجم الزاني يمنع من الاعتداء على الأعراض، والقتل يمنع من الاعتداء على النفوس. وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والغريب أن هؤلاء يقولون القتل هذا فيه بشاعة، قاعد عند هذا فيه بشاعة، لكنهم هم إذا جاء الأمر من ناحيتهم ما رأوا بشاعة، يكون مثلا حاكم هم مثلا يبي أحد يألبون عليه ولا يمسون سياسته ولا شيء، ما عندهم مانع أنهم يقتلون المئات أو يقتلون الألوف في هذا الطريق هذا، ولا يسمونه بشاعة هذا. والحكم الذي حاكمه الله أن واحد إن يقتل يقتل هو، هذا يسمونه بشاعة. لكن إذا الإنسان ما كان عنده دين ولا عنده عقلية صحيحة، لو كان عنده عقول صحيحة تعرفوا هذا، لأن في الحقيقة ولذلك يقال إن في التوراة الله يقول في القرآن ولكم في القصاص حياة، وعندهم هم في التوراة أن يزعمون أنهم يتبعون سواء يهود أو نصارى، يزعمون أنهم وهم يخسون ما اتبعوها، مكتوب فيها في التوراة القتل أنفاذ القتل، إذا قتل الجاني انتفى وجود كرة القتل بين الناس، وإذا ترك استشرع القتل بين الناس، صار هذا يقتل هذا يقتل هذا إذا ما انتقم منه ولا قصاص. فهذا من حكمة الله، وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية، أن من سرق قطعت يده ولذلك يظهر لك الفرق والحكمة الإلهية سبحانه وتعالى في حكمه، وأنه ما هناك أحسن من حكمه سبحانه وتعالى، لأن الحكيم هو الذي خلق الخلق وهو الذي يعلم بمصالحهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي خلق الخلق ويعرف ما يصلحهم. ولذلك هذه اليد التي تقطع في 3 دراهم ربع دينار، في 3 دراهم لو سرقت قطعت لأجل حفظ أموال الناس وعن العبث بأموال الناس، فهي تقطع ب3 دراهم. ولكن لو قطعت تقطع يد الجانب، فإذا سمعوا ففيها نصف الدية، فيها 50 بعير. فإذا كانت هذه قيمتها، إذا كانت أمينة ومأمونة ولا تعاذي أحد، قيمتها 50 بعير. وإذا كانت تعبث بالناس ذا 3 دراهم تقطع، لأنها هذه أذية للناس. فانظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، أن هذا مثل ما قال بعض أهل العلم لما قال بعض الزنادقة كيف تقطع اليد ب3 دراهم وأنتم تقولون 500 دينار لو قطعت وعفى صاحبها عن قطع يد الجاني أنه 500 دينار، هذه 300 وهذه 500، وش هذا الفرق هذا؟ فقال العلماء رحمهم الله لما كانت أمينة ما تعتدي على أحد، كانت ثمينة لها قيمة كبيرة، فلما خانت صارت هانت فصارت تقطع 3 دراهم. وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجنة قيمة 3 دراهم، وانقطع في ربع دينار، وربع الدينار 3 دراهم، وبعض العلماء يقول ب10 دراهم، لكن الجمهور والصحيح والذي تدل عليه الأحاديث أنه ب3 دراهم تقطع يد السارق إذا ثبت بالشروط المعتبرة، شروط الحرز تستحق القتل. لكن إذا جني عليها وهي أمينة ولا حد، فإنه يجب عليها أن يسوق 50 بعير، يعني 100 من الإبل دية الشخص وهي بنصف الدية هذه. نعم. وعن عبد الرحمن ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أولى من وفى بذمته، أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا، ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه، وإسناد الموصول واهن. نعم، هذا الحديث اختلف العلماء في صحته، وعلى تقدير صحته اختلف العلماء في معناه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أمر بقتل مسلم قتل معاهد، والمعاهد غير المسلم، منهم مسلم لكنه معاهد دخل بين المسلمين بعهد منهم بتأمين منهم، فإذا دخل استأذن منهم ودخل بإذن وصار بينهم وجب حفظه بمجرد أنهم أمنوه، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لابد الأمان والعقد والوعد لابد من الوفاء به، فلما دخل بأمان وجب علينا أن نؤمنه من كل شيء، نحفظ نفسه ونحفظ ماله ونحفظ عرضه ونحفظ كل شيء إلا إن خان، فإذا خان انتقمنا منه، لكن ما دام دخل حنا نحميه من كل شيء. وكذلك مثلا من كانوا عندنا وبذلوا الجزية من اليهود أو النصارى وبذلوا الجزية، فإن كذلك نحفظهم نحميهم من أحد يعتدي عليهم، لأن الله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنه لا تتعب حتى يأصل مأمنه، لا بد من تأمينه، لا بد إذا استأذن منكم ودخل إما ليتعرف على الإسلام أو دخل في تجارة أو دخل في عمل من أعمال المسلمين أذنوا له وأدخلوه فهو في أمان، لا يجوز لحد يتعرضه. ولذلك جاء في الحديث الوعيد الشديد في من قتل مثل هذا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، دخل بعهد من المسلمين وذمة من المسلمين ثم يروحون يخونونه، لا، الإسلام ما في خيانة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن حتى يقول ولا تقل من خانك، فالخيانة في الإسلام منهي عنها ولا يجوز أي نهى. فهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أن هذا المعاهد وهو غير مسلم قتله مسلم اعتداء وبغي وعدوان، النبي أمر بقتله، يعني هذا معصوم الدم، يعني من دخل عاهد معصوم الدم ومحفوظ فلا يجوز قتله. فاختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال أنه يقتل، والصحيح أن المسلم لا يقتل بالكافر، لأن الحديث فيه مقال، وإذا لو صح كلام الرسول ما أحد يعترض عليه، لكن نظرا إلى أن الحديث فيه ما فيه فالكافر لا ليس كفءا للمسلم، كما أن العبد ليس كفءا للحر، فالعبد الحر ما يقتل بالعبد وإنما يسوق قيمته، الكافر كذلك لو قتله مسلم ما يقتل به لكنه يدفع ديته، وديته على نصف دية المسلم. فهذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وإن كان في خلاف بين العلماء، بعضهم أخذ بهذا الحديث وعمل به وإن كان فيه ما فيه، بعضهم لم يعقد به ولم يعمل به وقال لو قتل مسلم معاهدا فإنه يجب عليه ديته ولا يقتل به، لأن المسلم أعلى درجة من الكافر ولا يقتل به، لكنه يلزم أن يدفع ديته، ودية الغير المسلم ديته على النصف من دية المسلم. فالمقصود أنه قتله محرم ولا يجوز لأحد تعرضه لا بأي أذية في ماله. وش معنى العهود وش معنى المصالحات، إلا علشان يلتزم، ونحن المسلمين أولى الناس وأحق الناس بالالتزام بما التزمنا به. فإذا دخل في عهد المسلمين لا يجوز لمسلم أن يتعرض له، وعلى الإمام إمام المسلمين الذي دخل بذمته أو بذمة من جعل له الأمر من المسلمين لازم المحافظة عليه والانتقام ممن يعتدي عليه. نعم الصحيح أنه لا يقتل، لكن يلزم وتيته ويلزم لنا حفظ ماله وحفظ عرضه ومن يلذ به، فلابد من المحافظة عليه. هنا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة، فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به، أخرجه البخاري. نعم هذا الحديث في ذكر الغيلة. الغيلة تختلف عن القتل عن غير القتل، واختلف العلماء فيها، هل حكم الغيلة حكم غيره من القصاص، وأن الأمر لولي المقتول إن شاء عفا وإن شاء اقتص وأن الخيار له، أم لا، أو أن الغيلة لها حكم آخر، لأن الغيلة فيه إفساد للمجتمع وفيه رعب للمسلمين، فهذا حكم آخر. من قتل غيلة وجب قتله، يجب على الإمام أن يقتله ولو عفى أهل المقتول عنه، لا يجوز هذا الغيلة. والغيلة هو من يقتل إنسان بحيلة، إما مثلا يأتي مأمنه ويقتله، هذا مفسد في الأرض، هذا لا يجوز أن يعفى عنه، بل يجب على الإمام أن يقتله قصاص، مثل القاتل مثل حكم الزنا، هذا حد من حدود الله لابد من تنفيذه، ولا ينظر ولا يؤخذ رأي أهل الدم، بل يجب على الحاكم. وهذا الحديث الذي فعل عمر رضي الله عنه هذا في قصة وقعت في زمن عمر رضي الله عنه في صنعاء، وذلك أن امرأة غاب عنها زوجها وكان عندها ولد، فخانت زوجها واتفقت مع شخص والعياذ بالله، وصار خليلا لها والعياذ بالله، فخافت ان هذا الولد يفشي سرها، فقالت لابد ان تقتل ونستريح منه لانه هذا يبي يفضحنا، فذاك امتنع من القتل، ثم حاولت ابوه امتنعت من نفسها حتى ينفذ، ثم نفذ القتل، فاجتمعت هي واجتمع الرجل هذا الفاجر الذي معها، واجتمع رجل آخر، واجتمع الخادم اللي عندهم، أربعة أشخاص، وقاموا على هذا الطفل وقتلوه وقطعوه وألقوه في بئر. ثم بعد ذلك علم الناس وبحثوا وحققوا ووجدوا وحققوا معهم واعترفوا بذلك. فالوالي في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب، وهو يعلى رضي الله عنه كتب إلى عمر بن الخطاب يذكر له القصة وماذا نعمل، فقال عمر رضي الله عنه اقتلوا الأربعة كلهم، فنفذ القتل وقتلوا كلهم، فاعتبرت هذه من الغيلة، لأن هذا فساد في الأرض، تدخل على إنسان هذا مثلا صبي مؤمن عند والدته وبيته وبيته ثم تدون عليه ويقتلونه، لو ترك الناس لهذا لأفسدوا في الأرض، ولا ينظر إلى ولا سئل عن وليه هل هو ليسمح أو ما يسمح، أمر عمر بقتلهم، فهذا حكم الغيلة، وهذا اختلف العلماء فيها، فبعضهم قال حكم القصاص، والصحيح أنه ليس حكمه كما هو مذهب الإمام مالك مذهب الظاهرية، واختاره جمع من المحققين أنه يختلف حكمه وليس حكم القصاص، بل يجب على الحاكم أن ينفذ. والغيلة يعني لها أمثال، مثل إنسان بينه وبين شخص مثلا علاقة أو كذا أو شيء مبيع أو شراء أو دين أو كذا، وحصل بينهم شيء وقال ما يخالف الله يحييك تعال لي مكان كذا أنا أعطيك اللي تبي وكذا، فلما جاء وكان مقتله، هذه تعتبر غيلة، فإذا قتله على هذه الصورة ما يسأل أولياءه هل تسمحون ما تسمحون، ولي الأمر يجب عليه قتله، لأن هذا فساد في الأرض وهذا فيه رعاب للناس. أو كذلك مثلا امرأة يكون بينه وبين زوجة، فإذا رقد زوجة ونام ومطمئن وكذا قامت مقتلته، هذا لا يجب أن تقتل قتل، ولا يسأل هل لأحد لأولياءه يسمحون عنها وما يسمحون، لا، ولي أمر مسلمين نفذ القتل فيها ولا يسأل، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه. فقتل الغيلة يختلف عن القصاص الذي

أم الصرف للمساكين؟ هذا كله عمل صالح وكله خير، لكن أنت تحر وانظر إلى الأفضل. وقت من الأوقات يكون هذا أفضل، ووقت من الأوقات يكون هذا أفضل. إذا كانوا الناس في حاجة، وفي حاجة للأكل أو حاجة للشرب، مساكين مثلا فقراء، فربما يكون هذا أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فهذا من أفضل الأشياء. وإما أن يكون الناس في خير وفي نعمة أو كذا، وتبي تصرف هذا المال في الدعوة إلى الله، فهذا فيه فضل عظيم. فالحاصل إنه ما يستطيع الإنسان يفتي بها يقول: لا هذا الدعوة أفضل أو مثلا الفقر أفضل. لا، هذا تختلف على حسب الحالات. حاله يكون مثلا الصدقة بهذا على الفقراء المساكين، ربما يكون محتاج، ربما أنهم تبي تنقذهم، ربما إن بعضهم ربما يموت جوع، هذه من أفضل الأعمال. أو تكون مثلا في حالة الناس بخير، أكثرهم بخير، وتصدق ما هناك يعني إلى هذا الحد، تبذلها في الدعوة إلى الله، فهذا طيب. المهم إن ما تستطيع تقول هذا أفضل وهذا أفضل، على حسب الحال. وهذا يختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكنة. يمكن في بلد من البلدان الناس بخير ولا محتاجين لشيء إلا حاجة قد لا تكون ضرورية وإنما هي تكميلية، فهذا الدعوة ربما تكون أفضل. قد تكون في حال من الأحوال الناس مضطرين للأكل ومضطرين للشرطة، فيكون المسلمين الإقامة حاجة المسلم وحاجاته الضرورية تكون أفضل من هذا. فالحاصل أن هذا على حسب الوقت يختلف والزمان يختلف والبلدان تختلف. نعم يسأل يقول انه اراد انه يأتي الى الطائف لجل العمرة، وانه ينزل في مطار الطائف ويحرم من الميقات من السيل ولا من وادي محرم، ولكن طيارة الطائف فاتته ووجد طائرة بتذهب الى جدة وانه ركب فيها ولا احرم، ولما وصل جدة احرم من جدة كذا. فهذا الحالة نعم نقول انه يجب عليك دم، لانك اذا احرمت من جدة فقد تجاوزت الميقات. من تجاوز الميقات عمرته صحيحة، لكن يجب عليه الكفارة، كفارة تجاوز الميقات بدون احرام، ويجب عليك دم. وهذا الدم شات مما يجزي في الوضحية، تذبحه وتوزعه على الفقراء والمساكين في مكة. اي نعم ما دمت حرمت لهم حكمهم حكمك. نعم خلنا ما لبس بس تجيبهم يطوفون بس. اي لك انا ما اخذوا عمره ما عليهم شيء. نعم اي لا ما دامت انهم ما يلزمكم تحرمون لما الصغير يعني انا حرمت لفوق فانت بنت ماجور ان شاء الله وهذا طيب، لكن ما يلزمك الاحرام له لانه هذا ما هو مكلف ولا يجب عليه شيء. لكن الوداع ما ينبغي تركه لا في حج، واما في الحج فوجب في دم، وفي العمرة ان شاء الله ما يجب عليك شيء، لكن ما يتعود الانسان ترك الوداع. نعم اي نعم لابد من الوداع في العمرة. نعم هذا سائل يقول: دخلت المسجد ووجدت رجلا يصلي بعد انتهاء الجماعة، لا ادري وهو يصلي الفرض ام النافلة، وهل اكبر واصلي معه الفرض وتحتسب لي جماعة؟ نعم إن كبرت معه ونواها فرض أو نوى الإمامة، ولو ما نواها فرض إذا نوى الإمامة بك فلا بأس، وحتى ولو كانت نافلة.